من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. واليوم هو الاثنين 22 من جمادى الأولى لعام 2340 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 25 من إبريل لعام 2011. وكنا توقفنا عند قول المصنف قال: وأهل الإسلام على غاية، قال: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وأهل الإسلام على غاية من الاستقامة في دينهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم وأفشى فيهم فتنة الشبهات والشهوات. وقلنا بأن الله عز وجل حذرنا وخوفنا أن يعاقبنا بالوقوع في الفتن، فقال تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله جل وعلا: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالفة أمر الله ورسوله سبب لوقوع العبد في الفتنة والعياذ بالله. وقلنا بأن الفتنة تنقسم إلى قسمين: فتنة الشهوة وفتنة الشبهة. وفتنة الشهوة قلنا فتنة خطيرة خبيثة يخاف على العبد منها غاية الخوف، كما خاف ذلك رسول الله على أصحابه لما قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فأنتم الفقر لا يهلككم ولا الجوع يهلككم، إنما تهلككم ملذات الدنيا وشهواتها، شهوة البطن والخروج والمناصب والعروش والكراسي، كل هذا يهلك العباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن كسرى وقيصر؟ قالوا: نكون لله كما يريد أو كما أو أفضل من هذا. قال: أو غير ذلك تتباغضون ثم تتدابرون وتتحاسدون وتتقاطعون. وهذا هو الذي حدث. ولذلك لما فتحت هذه البلاد على الصحابة رضي الله عنهم منهم من بكى، وكثير منهم من بكى، وذكر ذلك، ذكر قول رسول الله ذلك، وأن هذه الأمم التي أذلها الله كانت عزيزة الأيام أن كانت قائمة بأمره، فلما غيروا الطاعة واستبدلوا الطاعة بالمعصية واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، سلط الله عليهم وأذلهم الله وألبسهم الله المذلة ونزع عنهم ثوب العز والعياذ بالله. وقلنا أيضا بأن الله عز وجل ضرب مثلين واضحين ليبين لنا خطورة فتنة الشهوة على قلب العبد والعياذ بالله. المثال الأول قوله جل وعلا في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وذكرنا قصة هذا المجرم الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، بلعم ابن باعوراء، وذكرنا من شأنه إلى أن صعد على الجبل لقومه الكنعانيين ولم يكن من بني إسرائيل، حتى يدعو على موسى بعدما أراه الله معجزة حية أمام عينه، وهو أن أنطق له الأتان الحمارة التي يركبها، ومع ذلك عاند وكابر وكفر بربه وخرج على الجبل ليدعو على موسى وقومه، فأدلع الله لسانه، يعني أخرج الله لسانه على صدره، ثم قلب الله منطقه فجعل إذا دعا بخير دعا به لموسى وقومه، وإذا دعا بشر دعا عليه وعلى قومه. قالوا أتدري ما تقول؟ قال نعم، هذا أمر قد غلب الله عليه، يا قوم قد خسرت بسببكم الدنيا والآخرة. كفر بربه من أجل مال، من أجل مال جمعوا له كرائم أموالهم، وكان هذا الرجل من الله بمكانة عظيمة، حتى أنه كما ذكر ابن كثير وهو واقف على الأرض ينظر إلى السماء فيرى عرش الله، عرش الرحمن جل وعلا، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، ذهب عنه كل ذلك. قال خسرت بسببكم الدنيا والآخرة ولم يبقى إلا المكر والخديعة. قالوا يا بلعم احسن لنا وامكر لنا فأنت أعلمنا. قال زينوا النساء وأعطوهن السلع وامرهن أن ينزلن في عساكر موسى أو في عسكر موسى ويبعن السلع، أي سلع طعام أو شراب أو شيء من هذا، ومر النساء أن يتعرضن للرجال. وهذا شأن اليهود من زمان، أو شأن هؤلاء أنهم ينصرون مذاهبهم حتى ولو على حساب أعراضهم والعياذ بالله. فنزل النساء بالسلع متزينات وتعرضن لرجال موسى عليه السلام، ومرت امرأة منهم اسمها كسبتي أو كسبتي بنت ثور، وكانت بنت رئيسهم، كانت امرأة بارعة الجمال، فرآها رجل من عسكر موسى اسمه لعلي أذكر اسمه الآن، وكان أحد رؤساء الأسباط، رئيس سبط شمعون بن لاوي. لما رأى المرأة أسقط في يده، لما رأى المرأة أسقط في يده وأعجب بها غاية الإعجاب، ثم أخذ المرأة من يدها وانطلق بها إلى موسى عليه الصلاة والسلام، اسمه زبري بن شلوم. لما رآها وأعجب بها أخذها من يده وانطلق بها إلى موسى عليه السلام، فقال يا موسى أتظن أنك ستقول بأن مضاجعة هذه أي الزنا بهذه حرام علي؟ أنت يا جاهل تنسلني، يعني منتظر إيه من موسى يعني؟ وأنت منتظر نقول لك حلال ولا إيه؟ زي ما النهاردة كان تركب في العربيات الميكروباص يشغل لك الجماعة، يقول لك الأغاني الهش هش دي، تقول له حرام يا عم الحاج، يشغل لك أم كلثوم، يقول لك أظن أم كلثوم حرام رقص ضد عيني إن شاء الله يعني. يا أم كلثوم اللي نزل فيها قرآن ولا نزل فيها حديث يعني؟ ما حرام أم كلثوم وأم علي وأم كله الحرام. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، يعني لا يتلذذ بالغناء إلا فاسق. اللي يتلذذ بالغناء ده هذا فاسق ترد شهادته، الإنسان فاسق والعياذ بالله. تمام؟ فأنت منتظر يعني منتظر موسى يقول لك حلال يعني حرام؟ طب الزنا حرام أيا كان، حرمه الله وما أحل الله الزنا في شريعة طب. واضح؟ قال نعم هي حرام عليه. فقال له والله لا أطيع، والله لا أطيع. ثم أخذ المرأة ودخل خيمته ففجر بها، فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل على عسكر موسى عليه السلام، فجعل الطاعون يستأصل منهم ويحوس فيهم حوسا، ونزل بهم من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. وكان بلعم ابن بعراء لما قال لهم زينوا النساء وامروهن أن ينزلن إلى آخره، قال لهم فإنهم لو زنى منهم رجل واحد كفيتموهم، يعني انكسرت شوكتهم وهم أكثر من 100,000، لو زنى واحد فقط نزلت الهزيمة في الجيش كله. ولذلك قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمعاصي سبب لنزول البلاء، وإذا وقع البلاء بسبب المعاصي استأصل الكل والعياذ بالله. فجاء رجل وهو أحد وزراء موسى عليه السلام، أيضا أحد رؤساء الأسباط، اسمه فنحاس ابن العذار. فلما رأى وكان غائبا، فلما رأى الطاعون يحوش في بني إسرائيل حوشا سأل ما هذا، فأخبره الخبر وأن زمري بن شلوم فعل كذا وكذا. فدخل الفنحاس بن العذار عليه في الخيمة فانتظمه والمرأة بالحربة، يعني حتى اخترقهما بالحربة، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء وهو يبكي ويعتذر إلى الله عز وجل ويقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الله الطاعون عن بني إسرائيل. قال فحسب الذين قتلوا وماتوا في الطاعون من ساعة أنزل الرجل إلى ساعة أن قتل فبلغوا 70,000، 70,000 بمعصية رجل واحد، بمعصية رجل واحد يموت 70,000. تخيل هذا المنحرف الكافر بالله بلعم ابن بعراء باع دينه وكفر بربه لأجل المال، وزمري بن شلوم كفر بربه وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من الإسلام بسبب شهوة فرجه، بسبب شهوة فرجه. فالشهوة لا نقول قد تخرج العبد عن شعوره، بل قد تخرج العبد من دينه. فكم من إنسان والى وعاد وعقد الولاء والبراء على شهوته، على شهوة الفرج والمنصب والجاه والمال إلى آخر هذا، حتى ظهرت عندنا الأمثال الجاهلية ياخذ كوتي لو على موت تمام، وتعقد الولاء والبراء والمعارك على مثل هذا. فالشهوة خطافة لقلب العبد. المثل الثاني وهو ما ضربه الله عز وجل في آخر سورة الحشر بقوله جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الكافرين الظالمين. ذكر ابن كثير قال ومما يصلح أن يكون كالمثال لهذه الآية، وذكر قصة برصيص عابد بني إسرائيل، وقال بأن برصيص هذا كان أعبد بني إسرائيل في زمانه، أعبد بني إسرائيل في زمانه وأعيى الشياطين. كل يوم الشيطان الرئيس ينصر له شيطان يظل معه فيفشل، أعيى الشياطين أمره وفشلوا أن يضلوه. فاجتمع الشياطين إلى الشيطان الأكبر لعنهم الله وقالوا إن برصيص أعيان أمره، فشلنا في أن نغويه. فقال شيطان يقال له الأبيض، والأبيض هذا هو الذي يختص بالأنبياء الذي كان يتعرض بالإيذاء للأنبياء لعنه الله، قال دعوه وأنا لكم به. ثم انطلق الأبيض فتصور في صورة آدم وتزيى بزي الرهبان، لبس ملابس الرهبان وحلق نصف رأسه وترك حواسه، وهذا كان عارة الرهبان آنذاك، رهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، صرع أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وذهب إليه وكان برصيص يعبد الله في صومعة غرفة كده منفصل لحالها عن الناس، فوقف في أصل الصومعة يعني في خارج الصومعة على الباب ونادى عليه فلم يلتفت إليه، فظل ينادي وهو لا يلتفت إليه. فلما رآه الشيطان لا يلتفت إليه أقبل على الصلاة في أصل الصومعة يعني في الشارع في جنب الصومعة، وأقبل يصلي. وكان برصيص هذا يصلي 40 يوما متواصلة الليل والنهار لا يجلس، ويصوم 40 يوما متواصلة الليل والنهار لا يطعم، يعني 40 يوم صيام وصلاة وقيام لا طعام ولا شراب ولا راحة، ثم يستريح يوما بعد 40 ثم يستأنف 40 أخرى وهكذا. فجلس الشيطان يفعل كما يفعل. فلما انتهى برصيص من الصلاة وجلس في يوم راحته ناداه الشيطان فقال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أكون معك أعبد الله معك. قال أنا في شغل عنك. ثم تركه وأقبل على الصلاة. فأقبل الشيطان في أصل الصومعة على الصلاة حتى انتهى 40 الأخرى، ثم ناداه الشيطان وألح عليه قال ما تريد؟ قال أريد أن أصعد إليك أتسمت بسمتك وأكون معك وأتأدب بأدبك، أنا ما أريد شيئا. وألح فصعد إليه أو فوافق وأصعده إليه. وكان برصيص كما قلنا يعبد 40 يوما صوما وقياما وصلاة لا يجلس، فضاعف الشيطان هذا العدد فكان يصوم ويصلي لا يجلس 80 يوما صياما. فلما رآه برصيص بهذا الجد في العبادة تصاغرت نفسه إليه. ودي أول خطوات البلاء اللي بتدفع الإنسان. تتكلم مثلا عن الإخوان مثلا، يقول تتكلم عن الإخوان ليه؟ ما نعرف الناس لو دعا لأنزل الله المطر بدعاء، ده ناس محترمة جدا. احنا لما نتكلم ما بنتكلمش عن أشخاص، احنا لما نتكلم ما نتكلم عن أشخاص، إنما نتكلم عن منهج، عن منهج وأصول، واضح معي؟ وهل يستدل بصلاح الرجل على صحة منهجه؟ مسألة مهمة جدا لازم تفهمها. هل يشترط أن كل صالح يكون على منهج صحيح؟ قال سفيان الثوري شيخ الإسلام، قال ما رأيت أكذب على رسول الله من هؤلاء الصالحين، هم العباد الزهاد في أمة الإسلام مش في أمة النصارى، في أمة الإسلام ما رأيت أكذب على رسول الله من هؤلاء الصالحين. صالح عابد معه لكن مش أهل علم، ما عندوش دراية، أي كلام ينسب لرسول الله في القرحة دي أه؟ وتلاقيه عابد علامة الصرف وقت ملاوات جد الله كركبة العنج، واخد بالك، ويطلع يقول لك قال رسول الله إذا أسمكتم فأبلح، واخد بالك، ده يصح فينا إن شاء الله يعني، ده سمحتم فينا إن شاء الله يعني، ما هو عابد ما عنده رأي، ما هو عالم. فهل يستدل بصحة أو بصلاح الرجل على صحة منهجه؟ هذا كلام باطل، ولا علاقة بين صحة أو بين صلاح الإنسان وبين صحة المنهج، واضح معي؟ وهذا هو المعنى الذي فعله او الذي يظهر من هذه القصة. عبد 80 يوم صيام وقيام، عايز احسن كده؟ واضح معي؟ اتريد افضل من هذا؟ فتصاغرت همة برصيصة امامها، هي دي اول درجة في سلم او اول دركة في النزول للهزيمة والعياذ بالله، انك تنخدع بمظهر الخصم، يدخل قدامك ويتصنع العبادة والورع و التقى إلى غير ذلك وتنخدع أنت وتصدق وتقبل منه كل شيء. وهل دخل ما دخل من الضلال على رئيس القرامطة إلا بسبب رجل صالح برضو غر فيه هذه الصورة؟ هذا أصل دخول الضلال على الناس. بل وهل وقع الشرك بالله إلا بسبب الصالحين؟ ولا تذرون ودا آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع، الآية، هل وقع الشرك بالله إلا بسبب الصالحين؟ هذا أمر واضح جدا. فلا يستدل بصلاح الإنسان على صحة منهجه، ممكن يكون صالح جدا لكنه جاهل، ما عنده براية بالمناهج ولا هو طالب علم ولا عالم ولا يعرف شيئا، واضح ماي؟ فلا علاقة بين كونه صالحا وبين كونه على منهج مستقيم، واضح ماي؟ فلما رأى برصيص هذا تصغرت نفسه الشيطان، لما أحس منه ذلك جلس في يوم الراحة فقال له يا برصيص إني أعلمك كلمة إذا قلتهن على المبتلى عافاه الله. أول ما حد ينسى على ذلك تحت قلت لك عدناه قلت لك كلمتين دول ربنا يعلم، فقبل فألقى عليه بعض الكلمات، ثم خرج الشيطان من ساعته، هم لسه عليه ما حصلش حاجة أصلا، خرج من ساعته فذهب إلى الشيطان الأكبر وقال قد والله أهلكت الرجل، خلاص وحط حاجة هو لسه عليه حاجة أصلا، قد والله أهلكت الرجل. أول درجة في دركات الهلاك أن تقبل من عدوك وأنت لا تعرف طبيعته. لذلك حنقول يا جماعة لما تبدأ أنت بتعادي أصحاب مناهج منحرفة اعرف مناهجهم الأول عشان تعرف تحارب ازاي، عشان تعرف ترد ازاي، ما تشتغلش هكذا تلطش على عنياني، اعرف منهج الأول، اعرف طبيعة اللي أنت بتواجهه. دي أول خطوة في خطوات الانتصار، أن تعرف طبيعة من تواجه، واضح ماي؟ قد والله أهلكت الرجل، إيه اللي حصل؟ ما حصل شيء، بل حصل كل شيء، إنه قابل من العدو، واضح ماي؟ المهم داروا شو الكلام، الكلمات اللي حفظهم له وطلع الشيطان منه، يقابل واحد شارع يخنج يعمل له تشدد عصبي، الناس لموا عليه الحاجة وقعد عليه جن عليه جن الحلو خبرك معايا يطلع منه وتمثل في صورة آدمي. ايه ايه الخبر ايه الموضوع؟ والله ده الموضوع حصل كذا كذا. ده نعرف لك واحد ايه لو حط ايده على دماغه يبقى هيبقى زي الاسد. براسيط يروح البراسيط بالولد يحطه على دماغه ويتمتم شويه الولد يقوم زي الاسد ويطلع الشيطان ويخنق في الناس وهكذا. بدا ذكر براسيط ينتشر زي الرجاله بتوع كده. بعض الاخوه جاب عربيه مخصوص ومعاه سواق وطول النهار بيلف العز واخد بالك معايا بالتليفونات واللي مراته تعبانه واللي اخته تعبانه واللي عنده حاجه تعبان شغال كده بس واخد بالك معايا. وهذا اول دركه في دركات الضلال والخروج من الالتزام جمله واخد بالك معايا. تسمع يقول لك والله معلش يا عم الشيخ والله انا كنت بعالجها واتفقنا على الجواز. شفتها ازاي شفتها ازاي اعجبت بيها ازاي؟ بل احيانا تقع حالات زنا. وباب العلاج ده يا شباب طالب علم لا يصلح ان يفتح هذا الباب. اوعى شوف حتى لو جالك اقرب قريب اوعى تعمل المساله دي او تدخل في هذا الباب. هذا هو سلم الضياع والعياذ بالله. هذا لا يصلح له طالب علم. اوعى تعمل هذا او تدخل فيه. تمام. بدا الشيطان ذهب لامراه وكانت من اجمل نساء البلد وكانت وكان الملك وعمها وكان اخوانها كما يقال ملوك كانوا ثلاثة وكان أبوها ملكا كان أسرة كلها ملكية. وجاء الجهاد أو خرجوا أو أرادوا أن يخرجوا للجهاد في الرواية الأولى للقصة. فقال عندما نضع السنة فجاءهم الشيطان وقال لهم عند برص فذهبوا إليه فتعوذ بالله منها ومن شرها ومنهم ومن شره وأختهم. قال فما زالوا به يترفقون إلى أن قبل. الرواية الثانية قال إن الشيطان ذهب للمرأة بنفسه وخنقه شلقت حصل الله لا فطلع ايه اخبار قال لهم على براسيط. جاءوا براسيط حصلوا على دماغ المرأة فطرق في مثل ربنا عنه. على ما رجع للصومعة يقول لسه ما وصلش الشيطان ايه ركبها تاني واخد بالك معي. هاتوا الحاجة وهاتوا براسيط حصلوا على دماغ فربنا عفاه ورد على ما وصل للصومعة واشتغل في مثال ايه بالصورة. قالوا لا احنا لازم نحط ايه حل احسن من كده بس بدل ما انت عندك فكره جاي او تعبنا معاك احنا حل الدين يعني نعمل لك هنا جناح في القصر جنبنا او تخط عندي واخد بالك معي. وكان الشيطان اذا صرعت المراه كشفها وعرض بمفاتنها للرجل. وهذا اللي بيحصل الراجل الاخ اول ما يقرا تتشنج الحاله وتتمرن واخد بالك معايا. ومعلش بقى بس احنا بشر واخد بالك معي. وتقع بقى البلاء او البلاوي التي لا حصر لها والعياذ بالله. فتعوذ بالله فما زالوا به يترفقون حتى وقال انزلوها بصومعه بحذاء يعني بجوار صومعتي فانزلوها وخرج. وكان ينزل تسرع المراه يعني ينزل يلقيها وكان الشيطان يعرض له بمفاتنها حتى أسقط في يد الرجل وفتن بها واستحكمت المرأة من قلبه. جاءه الشيطان قال له أنت رجل طول عمرك على الخط المستقيم ومش حتى مش على المرة دي يا سيدي واخد بالك معي. ده أنت أعبد بني إسرائيل. أنت أعبد بني إسرائيل مستني يعني ممكن تطفي النور واخد بالك معي. أنت أعبد بني إسرائيل صلاحا وثقا وهدى وبعدين انت طول عمرك على الخط المستقيم وانت من امتى غلط واخد بالك معي الى غيرها زي ما بقوله كده واضح معي. المهم ما زال به حتى زنى بالمرأة. فعندما فعل المعصية حضره بس قال له فضحت الرهبان. ايه بقى لما اقول لك ده اللي عمله واخد بالك معي. شوف فضحت اشباهك من الرهبان ولن تقوم بالرهبان بعدك قائمة. ابو الحال اتخلص الباب ازاي؟ قالوا اتصرف ازاي بس المرأة حامل واخد بالك معايا؟ اتصرف ازاي نعمل ايه؟ قال له امينها حتى تضع. لما تضع اقتل الولد وكأن شاء لم فلما ولدت قتل الولد. بعد ما قتل الولد جاءه الشيطان قال اتظنها تصبر وقد قتلت ولدها؟ ما ام وعندها عاطفة الامومة مش هتسكت. ابو الحال قال اقتلها فقتلها. في قصة طويلة يعني في قصة طويلة حتى جاء اخوتها فدمهم الشيطان في تفصيل طويل على مكان المراه. المهم قبضوا على براسيط هذا ووضعوه على اعواد المشنقه. جاءه الشيطان في صوره ادم فقال يا براسيط اتعرفني؟ قال لا. قال انا الذي فتنتك بالمراه. انا الذي فتنتك بالمراه. تطيعني اليوم وأنا أخلصك مما أنت فيه. قال وما تريد؟ وما عساني أفعل؟ وما تريد مني؟ قال تسجد لي. قال وكيف أسجد؟ هو الآن الحبل في عنقه. قال يعني طأطئ رأسك. فطأطئ رأسه له فأدبر الشيطان عنه وهو يقول إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فالفتنة مهلكة للعبد والعياذ بالله، مهلكة للعبد. فتنة الشهوة من أخطر ما يخاف على العبد كما بين ربنا جل وعلا. هذا النوع الأول من أنواع الفتن وهو فتنة الشهوة، وهو فتنة الشهوة. ولذلك خافها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. النوع الثاني من أنواع الفتن وهو فتنة الشبهة، وهذا أخبث من النوع الأول، لأن فتنة الشهوة في أغلب أحوالها تكون قاصرة على العبد، أما فتنة الشبهة فتتعدى إلى المناهج والتي بسببها ينشأ التجريح والغيبة والنميمة والتبديع والتفسيق بل والتكفير أحيانا. كفر الناس بعضهم بعضا، كل ذلك بسبب الشبهة التي تطرأ على العبد. وهل وقع ما وقع من الفرقة بين الأمة إلا بسبب الشبهة؟ أو الخلاف وقع في الأمة هو بسبب الفاسق المل. الناس متفقون على أن المؤمن الذي فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، مش هذا المؤمن الكامل؟ أو لو جه الإنسان بقى فرقص من المأمورات شيئا وفعل من المحظورات شيئا. المغرب؟ طيب نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.